عليكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم وأسلمهم، كما قال حسان: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غراه. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها وأمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه.